السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي رضاع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومراضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه: إن أول مرضع تشرفت برضاعه صلى الله عليه وسلم والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردان آمنة بنت وهب الزهرية. أول من تشرف بإرضاء الحبيب صلى الله عليه وسلم والدته الشريفة العفيفة الطيبة الأردان آمنة بنت وهب الزهرية، التي رأت من آيات النبوة ما رأت. ثم بعدها ثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعت عمه حمزة كذلك، فكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو عمه صنو أبيه. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر. رضع مع ابنتها الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى، وقد رأت في إرضاعه صلى الله عليه وسلم آيات علامات النبوة والتوحيد، فلنتركها رضي الله عنها تحدثنا بنفسها عما رأت من تلك الآيات. فلنترك هذه السعدية تحدثنا عن نفسها عما رأت من الآيات. إنها قالت: خرجت من بلدي مع زوجي. والمراد من البلد البادية التي كانت تسكنها مع زوجها وابن صغير لنا نرضعه، ومعنا ابن صغير نرضعه، في نسوة من بني سعد نلتمس الله. خرجنا من بلدنا، أتينا مكة نلتمس الرضع، من هو الذي عنده ولد نرضعه له بأجرة على عادتهم. قالت: وذلك في سنة شهباء بيضاء، سنة قحط وجدب، لا عشب ولا لبن. قالت: لم تبق لنا شيئا، ماتت الماشيه على اختلاف انواعها. خرجنا على اتان لنا، تعني حمارا، انثى الحمار يقال فيها الاتان. قالت: على اتان لنا قمراء، اي لونها كلون القمر، صفراء بيضاء، ومعنا سالك لنا أي ناقة كبيرة السن. والله ما تبض بقطرة, احلب احلب قطرة ما تسقط من غيرها للجذب والجوع وقلة الأسد. وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبياننا الذين معنا من الجوع. ما ننام الليل لما؟ لأن الصبي الذين معنا يبكون طول الليل, كيف ننام؟ قولوا الحمد لله. هل بيننا جايع؟ الحمد لله. أو نحن أفضل منهم؟ لا أبدا. وإنما ابتلاء الخالق لخلقه لامتحان لا أقل ولا أكثر. إذ قال عز من قائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن من عوفي فليحمد الله. فالحمد لله على أن الطعام متوفرنا والشراب أيضا وحتى الكساء ما بين عاري. الحمد لله. قالت وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا الذي معنا من الجوع إذ ما في ثدي ما يغني وما في شائفنا ما يغذيه ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. الله أكبر. مشركون ويرجون الله عز وجل وينتظرون الفرج منه, ما هم ككفار اليوم هؤلاء, قلوبهم مع الله. إذ ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. قالت خرجنا نلتمس الرعاء في مكة فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى. مجموعة نسوة الرضع اللائي جئن من بادية بني سعد أو بكر, ما من مرأة يعرض عليها الرسول تقول لا لا لا لا يتيم ماذا نستفيد منه, يريدنا رضعاء من الأغنياء من يستفيدون منه. امتحان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. أي معمودة يعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لترضعه ثم يقال هذا يتيم لتكون على علم فتقول لا لا لا لا ما أريده. وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي, كنا نرجو المعروف الخير من والد الصبي. فما بقيت امرأة قدمت معنا إلا أخذت ربيعا غيري, أنا الوحيد التي بقيت بدون ربيع. قالت فلما أجمعنا العودة وعزمنا على أن نرجع إلى بلدنا قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع ولم أخذ ربيعا بعد هذه المسافة والسفر وأرجع ولا ربيع عندي, والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه. حمرت عيني في زوجها حلفت والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم وآخذه, كيف أرجع هكذا بلا ربيع؟ فقال لي لا عليك أن تفعلي عجيب هذا الرجل، هذا الفحل. لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. سبحان الله، ما عرف الإسلام بعد ولا معنى لا إله إلا الله. رحم الله ما أن قال كفار العرب أشراف الكفار بالنسبة إلى هذا النوع الحاضر من الإلحاد، أشراف الكفار. فانظر كافية تقول هذا كافر، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، فقال لي فأخذته، وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غيره، ما عرفت أنه سيكون رسول الله، ولا أن الآيات الكرامات تتجلى، وإنما كيف تعود بلا رضية وقد نست مسافات. فقط أخذته ولو ما فيه معروف من أهله. قالت فلما رجعت به إلى رحلي حيث كانوا ينزلون ووضعته في حجري، أقبل عليه ثديايا كما شاء من لبن، أقبل عليه ثديايا كما أحب من اللبن، بمجرد أن وضعته في حجريا وألقمته ثديا. آيات النبوة. قالت فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه أيضا حتى روي، أخوه من الرضاع ابنها الذي جاءت به. قالت ثم نام، وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل، يكاد اللبن يخرج بلا حلب، فإذا هي حافل. قال فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحنا قال لي زوجي تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، والنسمة الإنسان. قالت والله إني لأرجو ذلك، هي أيضا عليمة كزوجها، والله إني لأرجو ذلك. قال ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. انطلقت تلك الأتان، هزمت كل الركائب التي معها، حتى إن صواحبي من النسوة، إن صواحبي قلنا لي يا ابنة أبي ذؤيب ويعتي اربعي علينا، لا تسرعي وتتركيننا، أليست هذه أتانك التي كنت تركبين، التي كنت خرجت عليها؟ فقلت لهن بلى والله إنها لهي، ما دابة أخرى، والله إن لها لشأنا وللدابة. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا، حين قدمنا به الرضيع صلى الله عليه وسلم، حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع إلا نحن. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعاتهم: ويلكم اصرحوا حيث يصرح راعي بنت أبي ذؤيب. قالت: فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نعترف من الله فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنة الرضا. آمين. وفصلته أي من الرضا، لأن الرضا مدته عامان لقول الله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا. وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، يكبر كبار ما هو كالأولاد الصغار بصورة عجيبة. بركة الله. قالت: فلم يبلغ سنتي أي عامي الرضاع حتى كان غلاما خفرا غليظا شديدا، فقدمنا به على أمه بمكة ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. تريد أن ترجع به أيضا إلى البادية على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. قالت: فكلمنا أمه آمنة بنت وهب وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ ويشتد فإني أخشى عليه وباء مكة. وأن في مكة وباء على كل حال تحتاله. أريد كلمتها الطيبة. قالت: فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أخشى عليه وباء مكة، لأن المدن لا بد فيها الدخان فيها بخلاف البادية. قالت: فلم نزل بها أي أرابضها حتى ردته معنا، فرجعنا به. قالت: وبعد مقدمنا بأشهر وإنه لفي بهم لنا أو بهم لنا في ماشية مع أخيه خلف بيوتنا، مع أخيه في الرضاع خلف البيوت في بهم من الماشية، إذ أتانا أخوه يشتد يجري، فقال لي ولأبي: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه في الأرض فشق بطنه. فزع هذا الغلام. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا أي متغير الوجه واللون، فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو، فرجعنا به إلى خبائنا. التمس من بطن الرسول صلى الله عليه وسلم المركز الذي يحله الشيطان وينزل به، لأنه يهيئ لأن لا يقوى الشيطان على أن يوسوس له أو يزيله باطل. بمعنى المحطة هدموها. وقال لأبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، خاف أن يصاب بمرض أو كذا، أعجلي ألحقي به بأهله. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه بمكة، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر؟ والضئر الموضع ذات العطف والحنان على من طلع، موضع عادية تريد الفلوس فقط، أما الضئر التي توضع الولد وتعطف عليه وترحمه. ما أقدمك به يا بئر، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك. فقلت لها: إن الله أدى عني وقضيت الذي علي، أدى عني ديوني وقضيت الذي علي، ما أصبحت في حاجة إلى المال، فلهذا رجعت به حيلة حتى ما تؤلم الموت بما جرى لولدها من شق بطنه، وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين سليما معافى. قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني خبرك. آمنة عليها السلام تفرست أنها تصدر شيئا عظيما. قالت: ما هذا شأنك؟ فأصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها، أي لازمت آمنة: أخبريني من فضلك، علميني ما الذي حدث حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ آمنة تقول للسعدية: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت: كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا أفلا أخبرك به؟ قلت: بلى، أي أخبريني. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل، أي من أوجاع وآلام وأتعاب الحمل، قد كان أخف علي ولا أيس منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه أنك وانطلقي راشدا يا مرضعة، خليه وعودي إلى أهلك راشدا. قال المؤلف: هكذا كان استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، شأنه شأن أبناء سادات قريش يوضعون أولادهم في البوادي ليصح أجساما ويفصح لسانا، أغنياء مكة هم الذين يعطون أولادهم من البادية من أجل أن يكبروا الصحاء في أبدانهم وفصحاء في منطقهم. ولقد قال مرة صلى الله عليه وسلم معتزا بشرف أصله واسترضائه في البادية، ماذا قال؟ قال في داه أبي أمي: أنا أعربكم، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد ابن بكر. اعتز بهذه الحالة: أنا أعربكم، أي أمتنكم عراقة في العربية. أنا قرشي واسترضعت فين؟ في بني سعد ابن بكر. والآن معاشر المستمعين والمستمعات نتائج هذه المقطوعة وعبارها. قال لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها فيما ياتي. أولا بيان عدد مرضعاته وأنهن ثلاث: الأم السرية الشريفة آمنة، وثويبية مولاة عمه أبي لهب، وحليمة السعدية رضي الله عنها. كم موضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة موضع. من يعرفهن؟ من يعرفهن؟ حليمة وثويبة وحليمة، آمنة وحليمة وثويبة، ثلاث موضعات. الأولى أمه، والثانية ثويبة، والثالثة حليمة السعدية. ثانيا بيان مدة رضاعه وأنها كانت حولين كاملين، وهي المدة التي قررها الإسلام فيما بعد، إذ قال تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثالثا بيان ما نال حليمة السعدية وأسرتها من خير وبركة، وما فادت به من شرف لا يقابل قدره بإرضائها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها له. رابعا حب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للخير دافع للشر. وجرب تجد حب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للخير دافع للشر. فإن حب أبي لهب له لما بشر بولادته نفعه. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل إن عبد الله أخاك ولد له ولد فرح لما بشر، نفعه ذلك الحب. فروية في المنام، فروية في المنام وأنه يعذب لموته على الشرك والكفر، إلا أنه يمتص من أنملته ماء كل يوم اثنين، وهو يوم ولادته صلى الله عليه وسلم وتبشيره به. هو فينا للشرك والكفر، ولكن روية في المنام يمتص يوم الاثنين ماء من أنملته، مقابل ذلك الحب الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وقبل أن يكون رسولا. ومعنى هذا أن حب الرسول الصادق لن يعدم العبد زواجه إذا كان حبا صادقا. خامسا تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاء حولين كاملين لمن أراد ذلك. أقر الإسلام هذه العادة وأصبحت دينا وشرعا وقانونا. سادسا بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عنه بشق صدره ونزل مغمز الشيطان منه، حتى لا يبقى للشيطان محل ينزل به ليوسوس. خرب المحطة. أما نحن محطاتنا شغالة الليل والنهار. سابعا بيان آيات نبوته التي رأتها آمنة وآمنة والدته يوم حملها ويوم وضعها، قصور بصر بالأنوار. ثامنا جواز الاعتزاز بالخير الذي يعطيه رب تبارك وتعالى عبده ويكرمه به، لكن مع شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضل. هذه نتائج وعبر تلك المقطوعة. ومعنى أخرى، ما هي؟ كفلاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحاضنته. الكفلاء جمع كفيل، والحاضنات جمع حاضنة. قال: لقد عادت بالحبيب صلى الله عليه وسلم مرضعته حليمة السعدية لتكفله أمه آمنة ويرعاه جده عبد المطلب، إذ جده ما زال موجودا ما مات، أما والده توفي قبل ولادته. قال: والله تعالى كالئ الكل وحافظهم. وبهذا كانت آمنة الوالدة أول كافل للنبي صلى الله عليه وسلم في صباه. وشاء الله تعالى أن تخرج آمنة بغلامها الزكي النقي الطاهر إلى يثرب من مكة إلى المدينة، تحمل غلامها معها إلى يثرب أي المدينة النبوية، لتزيره أخواله من بني عدي ابن النجار. جاءت به حتى تزوره أخواله ويعرفونه، إذ هم أخوال أبيه لا أخواله هو، وخال الأب خالك، إذ هم أخوال أبيه وخال الأب خال الابن، لأن أم عبد المطلب والد عبد الله هي سلمى بنت عمرو النجارية من بني النجار. ولما وصلت آمنة الأبواء، قرية موجودة الآن ما بين مكة والمدينة قريبة من رابغ، الأبواء عائدة من المدينة إلى مكة، أدركتها المنية فماتت بها أم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت تزور ولدها أخوال أبيه وهم أخواله، وزار معها الغلام، وعادت في طريقها حضر الأجل وماتت آمنة بقاية تسمى الأبواء. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها وقف على قبرها وبكى، فقيل له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: لقد استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ومن شك في الحديث فعليه بالقرآن، قال تعالى من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمن مات على الشرك والكفر لا يستغفر له المؤمن أبدا، لأنه يريد أن ينقض حكم الله عز وجل، عيب ونقص. استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والعوام والضلال يقول: أبو طالب في الجنة. لا، عبد، نعم، أبو طالب عم نجسن، قالوا في الجنة. من الخير اتركوا هذا الباب، أو تريدون ما نمضي اسمعوا واحفظوا وبلغوا على علم، لا تقول قال الشيخ تبعنا ما قلت، ما فهمت كلامي لا تعده. أنا أقول: أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار كسائر المشركين اليوم. إذ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وقال أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار، مات كافرا. فلما غضب الرجل وتحرك حركة غير عادية قال تعال أبي وأبوك في النار. والحديث رواه مسلم. ونحن عندنا علم ما عند الآخرين. الجنة يدخلها والنار يخرج منها من شريف غني وضيع ابن نبي أبو رسول، من الذي زكى نفسه وطيبها وطهرها من أوضاع الذنوب والآثام بواسطة العبادات وأدائها على الوجه الذي شرع الله. فالذي ما صلى لله ركعة ولا صام ساعة ولا على أي شيء تزكى نفسه نعت السنن الله قولوا. إذن فالمشركون تزكو نفوسهم على ماذا؟ هل عبدوا الله بشيء شرعه لتزكية النفوس؟ الجواب لا. عرفتم هذا الجزء. والثاني أنا أرجو وراجم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم سينجحون في الامتحان في عرصات القيامة ويدخلون الجنة. هذا رجائي الخاص. لما؟ لأن أصحاب الفترة ما بلغتهم دعوة ورفضوها، ما جاء النور وبعدوا عنه، فمن هنا سيمتحنون يوم القيامة. وليس وحدهم، أصحاب الفترة ومن ولد لا يتكلم ولا يسمع ومن فقد عقله في صباه وأولاد الكافرين، أربع أصناف في عرصات القيامة يمتحنهم الله. يصدر أمر الله إليهم أن يدخلوا النار. فمن كان متهيئا لطاعة الله ورسوله لو أعطي العقل أو السمع والبصر أو حضر وقت النبوة، من كان مستعدا ليطيع الله ورسول يقول مرحبا بقضاء الله ويمشي ويخالف به إلى الجنة. ومن كان لو صح عقله بدنه لو حضر النبوة يقف موقف أبي جهل فلان وفلان يصخى ويستهزئ ولا يعبد الله ثم يقول لن ندخل النار، كيف نطق كيف ندخل النار؟ فيلزمون ويقهرون عليها. عرفتم الآن؟ فإنتم رجائي إن شاء الله أنهم يمتحنون كغيرهم ويستجيبون، لأن مظاهر اللين والطيبوبة في آمنة تدل لو بعث الرسول وشهادة النبوة لكانت وراء تجريب. ووالده كذلك كان خيرا طيبا، ما أظن يقف موقف أبي لهب أو أبي جهل. فهمتم هذا ولا لا؟ فاحفظوا، قد لا يقبلها منكم العلماء. لا تسأل، ممنوع السؤال والجواب، يضيع الدرس. أنت فهمت عني؟ إن طابت نفسك وتلائمت معها بها ونعمت، وإلا أنت وما عليه. قال وشاء الله تعالى أن تخرج آمنة بغلامها الزكي النقي الطاهر إلى يثرب أي المدينة النبوية لتزيره أخواله من بني عدي بن ابن النجار، إذ هم أخوال أبيه وخال الأب خال لهم، لأن أم عبد المطلب والد عبد الله هي سلمى أو سلمى بنت عمرو النجارية. ولما وصلت آمن الأبواء عائدة من المدينة إلى مكة أدركتها المنية فماتت بها، وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الغلام اليافع حضنته مولاة أبي أم أيمن عبد مملوكة لعبد الله، يرثها ابنها ابنه كانت مع أمه، فلما ماتت من تولى حضانة محمد؟ أم أيمن. وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم الغلام اليافع، حضنته مولاة أبي أم أيمن، واسمها باركة، باركها الله ورضي عنها لأنها حضرت الإسلام وأسلمت. أم أيمن إنها أم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بارك هذه مولاة عبد الله بن عبد المطلب، مات الوالد وورثها لابن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت مع أمه أو مرت سيدها في الطريق، لما ماتت من يحضن الولد؟ بارك. هذه بارك زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمولاه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة ولد أسامة، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عاشت حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وزارها أبو بكر وعمر فبكيا بكاء مرعا، ما إن دخل عليه وسلم واندلعت البكاء فبكيا معه. ما يبكيك؟ قالت أبكي لأن جبريل كان يتردد على ديارنا وانقطع جبريل عنا. قال وحضنت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم مولاة أبيه أم أيمن باركها الله ورضي عنها، إنها أم أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبه زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه وأرضاه. فوصلت به حاضنته أم أيمن مكة المكرمة فسلمته إلى جده عبد المطلب في مكة، وكان شيخ مكة ورئيسها. قال فكفله جده، فكان ثاني الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد لقي محمد الغلام الطاهر من الحفاوة والتكريم والإجلال والتقدير من جده الكفيل ما لا يقادر قدره ولا يعرف مدى، يكاد يدخله في جوفه، ألقى الله حبه في قلبه. قال ومات الجد الرحيم والكافل الكريم، وسن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. مات الجد الكفيل والسن 8 سنوات فقط، ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب عمه أبو طالب. الجد عبد المطلب وصى ولده من بين أولاده 4 أو 5، وصى أبا طالب أنت الذي تكفل محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تدبير العرش لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فكانت نعم. ومات الجد الرحيم والكافر الكريم وسن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، ليكفله بوصية خصوصية من عبد المطلب، ليكفله عمه أبو طالب وهو شقيق أبيه للأم والأب. فكان أبو طالب ثالث الكفلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه قبل البلوغ، وما زال في كفالته حتى بلغ سن الرشد 15، ثم لازمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله في 11. لما بلغ 11 من سنه صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب، فلم يترك ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حتى قبضه الله في 11 من نعم السنة من البعثة النبوية. أستغفر الله وأتوب إليه، أخطأت. قال حتى قبضه الله في 11 من البعثة النبوية العظيمة، والقصة معروفة لما زاره في مرضه وزاره رجال قريش أبو جهل وغيره وكان يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله قل لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم معه مرات قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فما زال يراوده حتى قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب لأن الحاضرين قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين آبائك وأجدادك فقال هو على ملة عبد المطلب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه قال ومات أبو طالب مع الأسف على غير ملة الإسلام لما سبق في قضاء الله أنه يموت غير مسلم ولا راد لما قضى الله إذن نتائج وعبر هذه المقطوعة التي سمعناها إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبان هي كالتالي النتيجة الأولى بيان يتم النبي صلى الله عليه وسلم إذ مات والده وهو حمل لم يولد بعد وماتت والدته وهو في السادسة من عمره وفي القرآن الكريم يقول تعالى له ألم يجدك يتيما فآوى ثالثا بيان من شرفه الله تعالى بكفالة نبيه أيام طفولته صلى الله عليه وسلم عرفناهم ثالثا بيان شرف بركة أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكرمها الله بخصاء أكرمها الله بحضانته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم رابعا تقرير عقيدة القضاء والقدر وأن السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه كذلك إذ رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن خامسا بيان أن فعل الخير لا يعدم فاعله جوازيه والدليل إن أبا طالب أخبر النبي صلى الله عليه إن أبا طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه في النار لموت على غير الإسلام وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عون وحماية طيلة حياته معه في مكة والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من محب رسول الله والسائرين في مسلكه الفائزين الناجين إن شاء الله.